يراقبكم وما وراء ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينصق عن الذوى Oh, my God. لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Oh, my God.